أحسنني وجميلا جماله قد فتني يا مديح الحلا وحلو التسمي وجميلا جماله قد أتاني أي ذات قد فتيت جبني أي ذنب قد فديتك مني أي ذنب قد فديتك مني من الذي أوقفك طاعك عني من هجرتني وأنت كل الثمن بعاد.